واضرب لهم مثلا، اضرب الامر لرسول الله ولهم للكافرين به المعاندين، واضرب لهم مثلا يعني قل لهم انتم ادي مثلكم اللي هم ايه اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. قالوا القرية دي بلد اسمها انطاكية من لواء الاسكندرون التابع لتركيا، وده سيدنا عيسى على رسولنا وعليه افضل الصلاة والسلام ارسل من قبله رسولين لهداية القرية، فلما ذهب كذبوهما، فارسل سيدنا عيسى عززهم وقواهم بواحد ثالث فلم يزدادوا الا تكذيبا. فجاء رجل سمع من الرسولين اللي قبل بحكايه الدين بتاعي فامن به، فلما سمع انهم هيعذبهم الثلاث رسل جه الراجل جه يسعى عشان يقف مين الموقف الحق مع مين مع الرسول ضد ايه ضد القريه بتاعته. ادي الاصعب المساله. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه، القريه اللي هي انطاكيا، إذ جاءها المرسلون. مرسلون من مين؟ الله هو الذي يرسل، لكنه أرسل عيسى، وعيسى أرسل الرسولين. قال ورسول الرسول رسول الأصل، رسول الرسول رسول الأصل. نعم. إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما معقولة، فلما كذبوهم فعززنا بثالث. شوف شوف دقة الأداء القرآني، فعززنا عززنا يعني قوينا. قوينا مين؟ قوينا الاثنين رسولين. لك لا ما جابش قويناهما، احنا قوينا لأننا بقويش دول بقوي الحق اللي بيحملوه دول مالهم دول. فعززنا، ما قالش عززناهما، لان الكلام مش تأييد لهم ده تأييد للحق اللي يقولوا به هو غيرهم اللي قالوا بره عن ايه مش دول. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. احنا قلنا زمان الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب، ينقل المتكلم خواطر نفسه ومراداته إلى من يسمعه، فإذا كان المخاطب خالي الذهن عن الأمر ترسل إليه الكلام مرسلا، ما تأكدوش ما تجيش له كده مرة كده هو في أول الكلام تقول له والله العظيم أنا زرت فلان امبارح، يكفي إنك أنت خالي الذهن تقول له أنا زرت فلان امبارح بس. لما أقول لك يا شيخ ده فلان مش فين تقول له أنا والله أنا زرت فلان، إني زرت فلان امبارح. يقول لك يا رجل السيلة ده مسافر ومش عارف أنا مش فين، يقول له والله الذي لا إله إلا هو أنا زرت فلان. الله، إذا خالي الذهن تلقي له الكلام بلا تأكيد. فإذا لم يكن خالي الذهن وشك شك أول كده اديله مؤكد على قده، فإذا شك تاني اديله مؤكد تاني، فإذا شك ثالث اديله مؤكد ثالث. هنا مدام كذبوا الرسولين هل يقولون لهم إنا إليكم مرسلون؟ يقولون لهم إيه؟ طب هم قالوا دكم ألف عززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، أمال الأولين قالوا لهم إيه؟ قالوا احنا مرسلين اليكم من قبل سيدنا بس. انما الثالث لما جيوا كذبوهم بقى كذبوه في المهمه الاولانيه، يبقى عندهم انكار، فقالوا انا ادع حرف التاكيد واليكم لمرسلون اليكم، يبقى اسميه الجمله اولا وان ثانيا واللام بتاعه التاكيد ثالثا، دليل على انهم كذبوا اثنين يبقوا منكرين، يبقى الخطاب لازم يكون كده انا اليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ده المسألة دخلت في الإيه؟ فقل بقى شوف زودوا إيه. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. لأنهم بلغوا في الإنكار. بلغوا في الإنكار. تعال الأول. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. أكن بشريتهم قدحت في رسالتهم. نقول لهم أمالي وأنتم عايزينهم يبقوا إيه؟ ملائكة. ربنا يرد على ذلك. قال لهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن فلا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه لتصح الأسوة فيه. إنما لو بعثنا ملك، طب ما هو الملك ما لا يعصي الله ما. إنما أنا عايز يبقى رسول يبلغني منهج ويطبق المنهج هو. لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة، يعني اللي بيقوله بيطبقه. فلو أنه كان ملك تبقى ما تمتعش الأسوة. الله. طب إذا كان بشر هنقول هنجيب ملك يا شيخ، هنمشي وياكم مزارة القصر. طب لو جعلناه ملك انتوا هتشوفوه ازاي بقى؟ اذا لازم نصوره بصورة بشر، لان الملك ما نقدرش نشوفه على حقيقته، لازم يتمثل لي في صورة انسان اشوفه في صورة نحيب هذا. قال له طب ما دام وقفتوا في الراجل ما انتوا هتقفوا فيه برضو تقول ايه؟ ولذلك الايات شوف مترتمة ازاي. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قال أبعث الله بشرا رسولا. قل أول رد لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طب وعلى فرض أننا هننزل بقى لكم أنتم، بلاش أنتم بالملائكة، مش ملائكة بشر، هننزل لكم ملك، إزاي تشوفوه؟ يا لازم هيبقى إيه؟ بشر واحد يتصور في صورة واحد. لما يتصور في صورة واحد ما انتوا عرضوا ما تقولوا ايه؟ هتقولوا ايه؟ لا احنا عايزين ملك. قال ما انتوا مش هينشوفوا الملك، هنجيبوا لكم رجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. تبقى الشبهة ماشية ولا مش ماشية؟ تبقى ماشية. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل. شوف بقى كده، شوف الغباوة في الاداء حتى. وما انزل الرحمن من شيء. طب ما دام سمته الرحمن والرحمن صفة العطف والرحمة، هيجيب الناس كده من غير ما يرسل لهم رسول يقول لهم على الخير وعلى ويدفعهم عن الشر؟ ده انتوا جبتوا الحيشية. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قال لك ده اخوائي ان كانوا هيقولوا ربنا يعلم ان اليكم ربنا، احنا بنقول مش مرسلين، يبقوا كذابين على الله. لا كذابين على الله، ده احنا عايزين نغير على الله كده وننتقم منهم. الغيرين على الله اللي دول يكذبوا ايه؟ يقولوا ربنا يعلم. نعم. قالوا لهم بقى انتم ما دام كذبتم على الله وقلتم ربنا يعلم في امور احنا بنقول عليكم انتم كذابين فيه، احنا تشاءمنا منكم يا شيخ، ما انتوا جايين على قلبه. إنا تطيرنا بكم. تطيرنا يعني تشاءمنا. ودي جهة ازاي دي تطيرنا يعني تشاءمنا؟ كانوا زمان في اليوم العرب لما يريد واحد عمل شيء يقوم يجيب الطير يمسكه كده وبعدين يطلقه ويزجره في. يشوف إن مش يمين يعمل العملية، إن مش شمال ما يعملش، فإن مش شمال يتشاءم منه. هو الطير في تشاؤم ولا بتاع؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ قالوا انا تطيرنا اي تشاؤمنا منكم. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، اي عما انتم فيه من انكم مرسلين ومرسلين بمنهج ومعاكم كذا، لنرجمنكم

بيقول لهم اخشموا اني امنت بربكم وان كنتم انتم كافرين بيه. اني امنت وهو ربكم قهرا عنكم اني امنت بربكم. شوف انا احترمت ربوبيته لكم وامنت علشان انا داخل في عظمه هذه الايه هذه الربوبيه. اني امنت بربكم فاسمعونا. ان كانت للجماعه للرسل طب يسمعوا ايه؟ ان وجد من لم يكلف من رسول من يؤيدكم فاسمعوا عني هذا واشهدوا لي به. او للتانيين يقول فاسمعوني علشان ابقى بلغتكم يا اولاد الايه قيل ادخل الجنه. مين اللي قال له بقى؟ قال لك اذا بني الفعل لما لم يسمى فاعله اي مبني للمجهول يبقى للتعميم. مين اللي قال وامتى قالوا له ده هو لسه حي ادخل الجنه ايه؟ قال لك يا اخي في ايه في القران بنقراها كلنا ان الذين قالوا ايه ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. فالذي وقف هذا الموقف متبرع وجاي من اقصى المدينه يسعى عشان يساعد الرسل في امر لم يكلف به ويجيب حجج وبراهين ما جابهاش الرسل نفسهم يبقى ده ما تتنزلش عليه الملائكه تقول هنيئا لك يا شيخ الجنه. قد واحده او ان الحق سبحانه وتعالى حكى عنه ما يكونه بعد ما يموت ويروح يدخل الايه يبقى ربنا اللي عارف اللي هيحصل اخبر يبقى اخباره من الله. ولذلك ادي السبب في قيله من اللي قال بده يعممها بقى قيل ادخل الجنه. شوف بقى مما يدل على ان المساله مش حظ نفسه في التدين ولكن حظ اخوانه ايضا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما احب لنفسه. لما يرى هذه المنزله في ادخل الجنه يقول يا سلام يا ليت قومي يعلمون. اذا كانوا يعرفوا الحكايه دي عشان يؤمنوا زيي يبقى هو في ايه في الجنه؟ قالوا لسه فاكر ايه بيحب لهم الخير. قال يا ليت قومي يعلمون. نعم قيل ادخل الجنه مش انفرح بالجنه بقى وتلاقى عن مش عارف بالنعمه. قال لك برضو افتكر مين؟ افتكر قوم. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اذا عرفوا الحكايه دي كانوا يتهافتوا على الايمان فوق ما كان تهافتهم على الكفر. ليه؟ لانهم لما يعلموا انني ربنا جازاني بموقفي الايمان ضدهم وكان كده يقوموا ايه يرتدعوا ويعملوا زي علشان ايه عشان ينالوا هذه المكرمه التي ايه نلتها. طيب بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اولا في حاجه يسموها ايه التخليه والتحليه. التخليه مثلا لنا توب وبعدين ايه في وسخ بنخلي التوب ننظفه من الوسخه اولا ولا بوديه للمكوى وهو وسيخ؟ لا الاول اخلي ايه الوسخه بعيد يبقى اسمها تخليه. أهو كذلك الإنسان قبل ما ربنا يديله كرامة في الجنة يزحزحه عن النار يبقى فيه تخلية وفيه إيه تحلية بعد ذلك. بما غفر لي ربي وجعلني من المغفر لي أدي التخلية وبعدين وجعلني من المكرمين أدي الإيه أدي التحلية. ولذلك هناك قلنا في الامتنان فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. من بعده يظهر أموتوه مات بطبيعته. كان ربنا يجازي الناس دول اللي وقفوا منه هذا الموقف إيه؟ قال دول ما يستاهلوش إن أنا أنزل جند يقعدوا إيه؟ يبيدوهم. دي مسألة بسيطة دي. مسألة بسيطة يعني. وما أنزلنا على قومه ردا عليهم في مواقفهم من الرسل الثلاثة ومن موقفه هو الذي تطوع به، كان مفهوم بقى ان السماء تتدخل. تتدخل بايه؟ جنود بقى وتيجي تدربك عليهم الدنيا. قال لا، ده الحكاية ما استهيرش كده. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما ينبغي ان ننزل، لانها صيحة واحدة تضيعهم، ان كانت الا صيحة ايه واحدة فاذا هم خامدون. يبقى ما تستهلش اننا نعمل تجريد الجيش وننزل جنود لربنا وبتاع الحكاية، لا ده صيحة بس كده. وما انزلنا على قومه من بعده من بعد الاعزاز والمواقف دي من جند من السماء وما كنا منزلين، اي ما كان ينبغي لنا ان ننزل. ليه؟ لان المساله في هؤلاء في قريه خلاص اهون من كل ذلك، لانها صيحه واحده تضيعهم ان كانت، اي ما كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. شوف كلمه خامد زي ما نقول في اللسان خمد، ايه يعني؟ قال لك لانهم كانوا في اوار وغضب على الرسل اولا وعلى الرسل اللي جاء يسعى ثانيا، وبيغلوا وبيدافعوا عن الكفر، فاشبه بالنار المتاججه. قال النار المتاججه دي هنخمدها، خمدناها. نعم. ثم بعد ذلك يقول كلمه يصح ان يقولها اي واحد حينما يرى مصارع هؤلاء وأنهم ماتوا قبل أن يتداركوا بالإيمان على كفرهم، يقول يا حسرة على العباد، زي ما تقول يا حسرة على فلان، يا حسرة بتنادي الحسرة. قال لك إيوة، يا حسرة هذا أوانك فاحضري، يعني الحسرة لها أوان، أهو ده أوانك، تعالي يا حسرة. الله، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.